يحللها بفضلك يا ربنا وبرحمتك بنا وبقوتك وقدرتك يا مولانا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اجعل لنا نورا تبين به من سحر وأين أسحارنا. اجعل لنا نورا يا ربنا في وجوهنا يا ربنا وفي بيوتنا يا ربنا وفي بيوتنا. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بنورك يا ربنا تحرق السحار والأسحار بنورك يا ربنا تحرق الحسد والحساد بنورك يا ربنا بنورك يا ربنا تحرق السحر والسحار بنورك يا ربنا تحرق السحر والسحار. احرق بنورك يا ربنا كتب السحرة احرق يا ربنا بنورك كتب السحرة احرق يا ربنا بنورك مرابط السحرة احرق يا ربنا بنورك مرابط السحرة احرق يا ربنا بنورك عقد السحرة احرق يا ربنا بنورك عقد السحرة احرق يا ربنا بنورك حبال السحرة احرق يا ربنا بنورك حبال السحرة احرق يا ربنا بنورك يا ربنا أدوات الأسحار. ما كان منها في البطن ما كان منها في الأحشاء من مفاتيح وأوراق وعقاد وسلاسل وسبح وسلاسل وسبح وسلاسل وسبح وخرز وخيوط وشعر وخيوط وشعر وظفر. يا ربنا أحرقها أحرقها بنورك يا نور السماوات والأرض. نور على نور نور على نور. اجعل يا ربنا في طريقنا نورا اجعل يا ربنا في طريقنا نورا اجعل يا ربنا في طريقنا نورا لا يخبو أبدا ولا يطفأ أبدا يا ربنا. اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالساحرين اللهم عليك بالحاسدين اللهم عليك بالحاقدين. يريدون إطفاء نورك فينا وعلينا ومن حولنا بسحرهم وحسدهم وبعدتهم وعتادهم. يا ربنا يا نور السماوات والأرض بلغنا بلغنا نورك يا نور السماوات والأرض وأبطل به الأسحار وبين به الأسحار واحلل به العقد وأحرق به السحار وأحرق به السحار وأذب يا ربنا واصهر به يا ربنا السلاسل واصهر به يا ربنا السلاسل السلاسل وما كان متحجرا وما كان متصلبا من آثار الأسحار والأحساد والعيون ما كان منها في الرأس وما كان منها على العقل والذهن والإدراك وما كان على السمع والبصر والنطق وما كان في الأحشاء وما كان في الأحشاء يا ربنا اصهر يا ربنا بنورك يا نور السماوات والأرض اصهر به يا ربنا مفاتيح الأسحار وأقفال الأسحار وسلاسل الأسحار وسلاسل الأسحار أرق يا ربنا به ماء الأسحار والأحساد والعيون أرق بنورك يا ربنا ماء الأسحار والأحساد والعيون نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نسألك نورا في رؤوسنا يا ربنا في العقل والإدراك والذهن والذاكرة والتفكير وفي المخ والمخيخ وفي المخ والمخيخ نور على نور يا ربنا اجعل لنا نورا في رؤوسنا في رؤوسنا تذهب به دوخة وصداعا يا ربنا وتفك به مسجونا ومسحورا وتفك به مسجونا ومسحورا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي البدن الله أكبر نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وبرا بوالديه وبرا بوالدتي فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء اغلب يا ربنا ساحرا بنورك في ظلماته العظيمة في ظلماته الحالكة احرق بنورك يا ربنا احرقوا بنورك يا ربنا وجنوده وجنوده وعدته وعتاده وعدته وعتاده وعدته وعتاده نور على نور نور على نور نسألك نورا في رؤوسنا تبطل به الأسحار وتخرج به السحار تبطل به الأسحار والعقد وتخرج به السحار الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا وتنصر مسحورين بنورك يا نور السماوات والأرض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم أنت حسبنا على السحرة يا ربنا فما له من نور اللهم أنت حسبنا على ساحر يا ربنا فما له من نور يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ساحر حاسد على حاسد حاقد فما له من نور يا ربنا يا ربنا ارنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك ارنا فيه يا ربنا انسا وجنا ارنا فيه يا ربنا انسا وجنا ارنا فيه يا ربنا قريبا وبعيدا ارنا فيه يا ربنا عما وخالا ارنا فيه يا ربنا رجلا وامرأة ارنا فيه يا ربنا انسا وجنا فما له من نور ارنا فيه يا ربنا واجعله يا ربنا يقتل في ظلمته واجعله يا ربنا ينحر في ظلمته واجعله يا ربنا ينحر في ظلمته واجعله يا ربنا يقتل في ظلمته واجعله يا ربنا يقتل في ظلمته اعمه يا ربنا اعم يا ربنا بصره كما اعميت بصيرته اعم يا ربنا بصره كما اعميت بصيرته انسا وجنا يا ربنا ويكبل ويقيد يا ربنا كما كبل وقيد يا ربنا ويكبل ويقيد يا ربنا كما كبل وقيد ظلما واعتداء فما له من نور فما له من نور ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والأرض وعليك يا ربنا بمن لم يكن فيهم نورا ولا عندهم نورا لأسحارهم ولطغيانهم وبغيهم وكفرهم وشركهم فما له من نور فما له من نور فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور

يسعى نورهم بين أيديهم يسعى نورهم بين أيديهم يسعى نورهم يسعى نورهم بين أيديهم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فما له من نور فما له من نور فما له من نور فما له من نور يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء اللهم بنورك يا ربنا بنورك يا ربنا بنورك يا ربنا تلحق السحار والأسحار يا ربنا يا قهار يا ربنا يا جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد نور على نور نور على نور يا ربنا يا ربنا فاحترقت فاحترقت يا ربنا بنورك يا ربنا احرق يا ربنا الأسحار احرق يا ربنا الأسحار احرق يا ربنا كتب السحرة احرق يا ربنا أوراق الأسحار احرق يا ربنا كيوط الأسحار ومرابطها وحبالها وعصيها يا ربنا وصناديقها الصراط. يا ربنا يا ربنا اللهم احرق يا ربنا الاسعار, احرق يا ربنا الاثار, احرق يا ربنا الاثار, تتجدد عليها الاسعار, تتجدد عليها الاسعار. يا ربنا احرق يا ربنا الاثار, احرق يا ربنا الشعر, احرق يا ربنا النعال, احرق يا ربنا الملابك له ولا. يا ربنا عند ساحر وساحرة احرقها يا ربنا, احرقها, احرقها يا ربنا, احرقها, احرقها يا ربنا بنورك. يا ربنا يا ربنا احرقها يا ربنا بنورك, احرق يا ربنا بنورك. يا ربنا الاسحار والسحار, الاسحار والسحار, الاسحار والسحار. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا الساحر, احرقه يا ربنا في الجسد, سحر جنيا, سحر انسيا. اللهم احرق يا ربنا ساحرا, احرق يا ربنا ساحرا, احرقه يا ربنا قريبا معروفا, احرقه يا ربنا, احرقه, اجعل يا ربنا نارا تحرقه, احرقه يا ربنا بنورك. يا ربنا احرقه يا ربنا بنورك. يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك بالساحر الملعون, عليك بالساحرة الملعونة, عليك بالساحر الملعون, عليك بالساحرة الملعونة, عليك بالسحر العظيم يا ربنا, عليك به يا ربنا مدفونا. اللهم يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اجعل يا ربنا دابة الارض تأكله, اجعل يا ربنا دابة الارض تأكله, اللهم اجعل دابة الارض تأكله يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين, عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين, عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بنورك يا ربنا, بنورك يا ربنا تنجينا يا ربنا من ظلمات الأسحار ومن ظلمات السحار. اللهم يا ربنا نجينا يا ربنا أجمعين من ظلمات الأسحار والسحار يا ربنا. احرق يا ربنا ساحرة, احرق يا ربنا ساحرة, لا زال يريد الانتقام, لا زال يريد انتقاما, لا زال يريد انتقاما, لا زال يريد انتقاما, لا زال وراءنا بسوء, لا زال وراءهم بسوء. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به قريبا, عليك به عما, عليك به يا ربنا, عليك به عما, ومن طرفه ومن طرفه, عليك به خالا ومن طرفه ومن طرفه, عليك به يا ربنا جارا, عليك به يا ربنا رجلا, عليك بها يا ربنا امرأة, عليك به يا ربنا جنيا, عليك بالساحر يا ربنا. اللهم احرقه يا ربنا, حرقوه يا من يقول لشيء كن فيكون. الآن يا ربنا تأمر بإحراق من سحر يا ربنا, تأمر بإحراق يا ربنا سحره. اللهم احرق يا ربنا ساحرا, اللهم احرق يا ربنا ساحرا, احرقه يا ربنا, احرقه, احرق يا ربنا قلبه, احرق يا ربنا قلبه في ماله وبنيه يا ربنا, وفي بيته وفي ما يبنيه يا ربنا. احرق يا ربنا عينيه, احرق يا ربنا عينيه, احرق يا ربنا شعره, احرق يا ربنا جلده, احرق يا ربنا جلده, احرقه يا ربنا, احرقه, احرقه بنار الدنيا قبل نار الآخرة. احرقه يا ربنا واحرق جنده, احرقه يا ربنا احرق جنده, احرق يا ربنا ملوك الجن معه, احرق يا ربنا ملوك الجن معه. الله أكبر. فما له من نور, فما له من نور. اللهم عليك بالساحر الملعون, عليك يا ربنا بالساحرة الملعونة. اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا السحرة, اهلك يا ربنا السحرة, اهلك يا ربنا السحرة الفجرة, اهلك يا ربنا السحرة الفجرة, اهلك يا ربنا السحرة الفجرة, اهلك يا ربنا السحرة الفجرة. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم من الانس والجان. اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا ساحرة انسيا وجنيا. اللهم اهلكوا يا ربنا سحر انسيا, سحر انسيا وجنيا, عليك بساحر من الانس والجن, سحر انسيا وجنيا, سحر انسيا وجنيا, سحر انسيا وجنيا, سحر انسيا وجنيا, سحر انسيا وجنيا. اللهم احرقه يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. ثبت اسحاره بالمرابط العظيمة والأوتاد الغليظة السميكة. يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عدته وعتاده، اخرجه يا ربنا واخرج عدته، اخرج يا عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله، من ولي الله وولية الله، اخرج يا اعداء الله من اولياء الله من اماء الله. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا، فما له من نور، فما له من نور. يا ربنا نورك يا ربنا سر في هذه الساعة يا ربنا، اللهم نورك يا ربنا لنا يا ربنا، وعلى السحرة يا ربنا، وعلى الحاسد والحاسدة، وعلى الحاقد والحاقدة. اللهم احرق يا ربنا، احرق يا ربنا قلبه، احرق يا ربنا جلده، احرق يا ربنا قلب الحاسد، احرق يا ربنا جلد الحاسد، احرق يا ربنا سمعه وبصره، احرقه يا ربنا احرقه، احرقه يا ربنا احرقه، حرقوه الآن يا ربنا بأمرك. يحرق الساحر والساحرة، يحرق الحاسد والحاسدة، حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، فما له من نور. فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، احرقه يا ربنا احرقه، احرقه واحرق عدته، احرقه واحرق عداته، واحرق يا ربنا احرقه واحرق عدته، عدته وعتاده. احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الفاجر، احرق يا ربنا الباغي، احرق يا ربنا المعتدي. الله اكبر. حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق يا ربنا احرق يا ربنا احرق يا ربنا الساحرة والوثيقة والوثيقة والوثيقة والوثيقة، احرق يا ربنا الخائنة، احرق يا ربنا الخائنة، احرق يا ربنا الخائنة، احرق يا ربنا الخائنة، احرق يا ربنا الوثيقة، احرق يا ربنا الظالمة، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا عدتهم وعتادهم، عدتهم وعتادهم، احرق يا ربنا كتبهم، كتبهم واوراقهم يا ربنا يا ربنا، وما فعلوه وما كادوه وما صنعوه. الله اكبر. فما له من نور، فما له من نور، فما له من نور، فما له من نور، فما له من نور. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا قديما، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا موثقا، ابطله يا ربنا موثقا، ابطله يا ربنا موثقا، ابطله يا ربنا عليه عليه العهود والمواثيق، ابطله يا ربنا امانه، ابطله يا ربنا امانه، ابطله يا ربنا امانه، ابطله يا ربنا امانه عند الخائن، عند الخائن، ابطله يا ربنا أمانة، اطره يا ربنا في كتاب، في كتاب أمانة، اطره يا ربنا في كتاب، في كتاب مسروق، في كتاب مسروق، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في مفتاح، اطره يا ربنا في مفتاح، اطره يا ربنا في صندوق، اطره يا ربنا في الأقفال، أم على قلوب أقفالها. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحرة، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، يا واحد يا صمد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، يا واحد يا صمد، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، يا واحد يا صمد، احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد يا ربنا يا ربنا كرامة نسألك الليلة يا ربنا كرامة بقتل الساحر والساحرة يا ربنا وإحلال العقادة يا ربنا وفك المرابط يا ربنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ربنا نسألك كرامة في هذه الليلة يا ربنا نسألك يا ربنا كرامة نسألك يا ربنا نورا نسألك يا ربنا فتحا نسألك يا ربنا فرحا نسألك يا ربنا فرجا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار والمسحورون افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار والمسحورون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا رهان المسحور من الإنس والجن فك يا ربنا رهانا فك يا ربنا قيودا فك يا ربنا سلاسلة فك يا ربنا سلاسلة فك يا ربنا قيودا فك يا ربنا سلاسلة فك يا ربنا قيودا يسر يا ربنا خروجا يسر خروج المسحور يا ربنا يسر خروج المسحور يا ربنا إنسا وجنا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ربنا يا ربنا اقر يا ربنا الأسحار اقر يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبار اقضي يا ربنا الأسحار اقضي يا ربنا الأسحار واجعلنا من الأخيار واجعلنا من المصطفين الأخيار يا ربنا يا ربنا اللهم اجعل لنا كرامة في هذه الليلة يا ربنا اجعل لنا يا ربنا كرامة اجعل لنا يا ربنا كرامة اكرمنا يا ربنا اكرمنا جد علينا يا ربنا جد علينا وارض عنا يا ربنا وارض عنا وارنا يا ربنا في الساحر والساحرة وارنا يا ربنا وارنا يا ربنا في الخائن وارنا يا ربنا في الخائن وارنا يا ربنا في الخائن وارنا يا ربنا في الخائن وارنا يا ربنا في الحاسد وارنا يا ربنا في الحاسد وارنا يا ربنا في الحاقد وارنا يا ربنا في الحاقد وارنا يا ربنا في الساحر وارنا يا ربنا في الظالم وارنا يا ربنا في الظالم وارنا يا ربنا في الظالم وارنا يا ربنا في الظالم ما يسرنا ويذلج صدورنا أرنا يا ربنا في الساحر أرنا فيه أرنا فيه يا ربنا ما يذلج صدورنا يا ربنا وما يشفي صدورنا وما يشفي صدورنا وما يشفي صدورنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا السحر اقر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد نور على نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يسعى نورهم بين أيديهم نسألك من فضلك يا ربنا بنورك يا ربنا تغتر الأسعار كلها يا ربنا وتحرق السحار والأسعار يا ربنا وتحرق السحار والأسعار يا ربنا الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرنا يا ربنا من الأسحار أنواعها من الأسحار أشكالها من الأسحار القديمة من الأسحار العظيمة من أسحار موروثة من أسحار من عهد الأجداد من أسحار موروثة موروثة من الأجداد موروثة من الأجداد موروثة من الأجداد من أسحار من اليهود من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والمجوس والكافرين ومن عبدة الشيطان ومن عبدة الشيطان بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نور على نور نور على نور نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن غضبت عليه يا ربنا، بمن غضبت عليه يا ربنا ولم تجعل له نورا فما له من نور. عليك به يا ربنا غضبت عليه ساحرا، ساحرا وساحرا، حاقدا وحاقدا، حاسدا وحاسدا، ظالما وظالما. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في طريقنا للنجاح. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في طريقنا للنجاح. عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا لا يريد لنا الخير، لا يريد لنا الخير، لا يريد لنا الخير، لا يريد لنا الخير، لا يريد لها الزواج، لا يريد لها الزواج، لا يريد لها الزواج، لا يريد لها زوجا وولدا، لا يريد لها زوجا وولدا، يريدها معطلة، يريدها معطلة، يريد طلاقا وعدم وفاق، يريد طلاقا وعدم وفاق، يريد ضرا وشرا فما له من نور. عليك به ظالما، عليك به فاسقا، عليك به كافرا، عليك به ساحرا، عليك به ساخرا، عليك به عاشقا، عليك به عاقدا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد. يا ربنا نصرا على الظالم، يا ربنا غلبة على الظالم، يا ربنا نصرا على الظالم، يا ربنا طعنا في صدر الظالم. يا ربنا عليك بالظالم، يا ربنا عليك بالظالم، يا ربنا عليك بالظالم، يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. قيده يا ربنا بأسحاره، قيده يا ربنا بجنوده، قيده يا ربنا بأسحاره، قيده يا ربنا بأسحاره، قيده يا ربنا بسلاسله، قيده يا ربنا بسلاسله، قيده يا ربنا بسلاسله. وفك المسحوره يا ربنا، وفك المسحوره يا ربنا من الانس والجان يا ربنا، يا ربنا. ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. يا ربنا، يا ربنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا. أليس بالخائن يا ربنا، أليس بالخائن يا ربنا، أليس بالخائن يا ربنا، أليس بالخائن يا ربنا. اقر يا ربنا هذا السحر له أسرار عظيمة، له أسرار عظيمة. اقره يا ربنا، اقره، بين لنا يا ربنا الأسرار، بين لنا يا ربنا الأسرار. اقر يا ربنا كل الأسحار، اقر يا ربنا كل الأسحار، اقر يا ربنا كل الأسحار، بين لنا يا ربنا، بين لنا يا ربنا الأسرار، اطر يا ربنا كل الأسحار، اطر يا ربنا كل الأسحار. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. والله يعلم إسرارهم. إسرارهم والله يعلم والله يعلم إسرارهم. يا ربنا يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالفاجر عليك يا ربنا بالساحر عليك يا ربنا بالخائن عليك يا ربنا بالظالم. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسادة اللهم احل يا ربنا العقادة اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطله يا ربنا. نور على اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا اثر عين اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من قلوبهم اطلها يا ربنا من صدورهم اطلها يا ربنا من بطونهم اطلها يا ربنا من فروجهم اطلها يا ربنا من أقفيتهم اطلها يا ربنا من غدادهم اطلها يا ربنا من غدادهم اطلها يا ربنا من غدادهم اطلها يا ربنا من الراس اطلها يا ربنا من الراس اطلها يا ربنا من العقل اطلها يا ربنا من المخ اطلها يا ربنا من الاحاسيس اطلها يا ربنا من المشاعر اطلها يا ربنا من الله اطلها يا ربنا من النصيب اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاحساد. نور على نور اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا متينة اطلها يا ربنا سميكة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا قديمة اطل يا ربنا سحرة من انس وجان في انس وجان اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا متينة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تغلغلت اطلها يا ربنا تحجرت اطلها يا ربنا قست اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا عظمت اطلها يا ربنا سميكة اطلها يا ربنا غائرة اطلها يا ربنا غائرة اطلها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا من العقل فكها يا ربنا من الدماغ اللهم فكها من الواردة اللهم فكها من الواردة اللهم فكها من الواردة فكها يا ربنا من بطنها فكها يا ربنا من بطنها فكها يا ربنا من بطنها فكها يا ربنا من بطنها مربوطة في بطنها معقودة في سرة بطنها مربوطة في أحشائها مربوطة في أمعائها مربوطة في القولون مربوطة في أمعائها مربوطة في معدتها مربوطة في القولون معقودة في البنكرياس مربوطة ومثبتة ومثبتة ومثبتة ومثبتة في الكبد ومثبتة في كبدها ومثبتة في كبدها لأجل قهرها وظلمها لأجل قهرها لأجل قهرها لأجل قهرها لأجل حزنها حزنها لأجل كآبتها كآبتها ولأجل ضرها في أولادها ولأجل ضرها في أولادها. اللهم أطل يا ربنا سحر اختطاف أطل يا ربنا سحر اختطاف اللهم أطل يا ربنا سحر اختطاف اللهم أطل يا ربنا سحر اختطاف اللهم أطل يا ربنا سحر اختطاف اللهم أطل يا ربنا سحر ضياع اللهم أطل يا ربنا سحر ضياع أطل يا ربنا سحرا يحملهم أطل يا ربنا سحرا يقهرهم أطل يا ربنا سحرا يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم يحملهم عند الساحر يحملهم عند أسحارهم يحملهم عند الساحر يحملهم عند أسحارهم. الله أكبر نور على نور نور على نور يا ربنا يا ربنا بنورك يا ربنا تكفيهم بنورك يا ربنا تهديهم بنورك يا ربنا تحرق الساحرة والساحرة بنورك يا ربنا بنورك يا ربنا في الأحشاء في الأحشاء تخرج يا ربنا ما في الأحشاء من سحر عظيم يا رب الأرض والسماء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا السحر افتح يا ربنا مخارج الأسحار افتح يا ربنا على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن مؤثرة تؤثر على الذهن والذاكرة تؤثر على السمع والبصر تؤثر على الأحاسيس والمشاعر. اللهم أطلها يا ربنا صادة اللهم أطلها يا ربنا شاقة اللهم أطلها يا ربنا صارفة اللهم أطلها يا ربنا صادة اللهم أطلها يا ربنا صادعة اللهم أطلها يا ربنا صادة اللهم أطلها يا ربنا صارمة اللهم أطلها يا ربنا صادمة اللهم أطلها يا ربنا صادة اللهم أطلها يا ربنا شاقة اللهم أطلها يا ربنا شاقة اللهم أطلها يا ربنا سامة اللهم أطلها يا ربنا سامة اللهم أطلها يا ربنا ساحقة اللهم أطلها يا ربنا ساحقة اللهم أطلها يا ربنا ساحقة. نور على نور أطلها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها اللهم أطلها يا مولانا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. فما له من نور عليك بالساحر يا ربنا عليك بالحاسد يا ربنا عليك بالحاقد يا ربنا ذكرا وأنثى عنها. هلك بالظالم يا ربنا، هلك بالظالم يا ربنا، هلك بالظالم يا ربنا، هلك بالظالم يا ربنا، هلك بالظالم يا ربنا. في الجسد ومن حول الجسد، اخرج يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا من البيت. ساحرا ومسحورا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا مسحورا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا مظلوما، اخرج يا ربنا قاهرا، اخرج يا ربنا مقهورا، اخرج يا ربنا ساجنا، اخرج يا ربنا مسجونا. الله اكبر. اللهم يا ربنا فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا. من ساحر ومسحور، من ساحر ومسحور، من ساحر ومسحور، من ساحر ومسحور يا ربنا. من المرادة والعفاريت، ومن الجن التعابين، ومن الجن التعابين، ومن الأسود، ومن الأسود والسباع يا ربنا يا ربنا. ومن الكلاب والقطط، ومن الكتاب، ومن الكلاب والقطط. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا الساحر والمسحور، اخرج يا ربنا الظالم والمظلوم، اخرج يا ربنا القاهر والمقهور، اخرج يا ربنا الساجن والمسجون. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اعداءك، اخرج يا ربنا اولياءك، اخرج يا ربنا المظلوم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سجن في الراس، اخرج يا ربنا من سحر واسكنوه في الرأس وربطوه في الرأس وفي الجسد وفي الجسد. اخرجوا بأمر الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا كل ذي حق حقا يا ربنا. وعليك بالخائن يا ربنا، وعليك بالسارق يا ربنا، وعليك يا ربنا بالظالم، وعليك يا ربنا بالظالم. الله اكبر. عليك يا ربنا الملك من ملوك الجن ظالم، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساخرا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا شالبا. سلب ملكا ليس له، سلب ملكا ليس له، عليك يا ربنا من ملوك الجن، عليك يا ربنا من ملوك الجن. طاغين ظالمين معتدين، ساعده ساحر عليم، ساعده ساحر لئيم، ساعده ساحر أثيم. هلك يا ربنا الملك من ملوك الجن، يا ربنا ظالم ساحر، ساحر هو ساحر في نفسه، هو ساحر في نفسه، هو ساحر في نفسه، هو ساحر أبا عن جد، هو ساحر أبا عن جد. هلك به يا ربنا، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره. انزع يا ربنا ملكه، انزع يا ربنا ملكه، انزع يا ربنا ملكه. اخرجه من الراس، اخرجه من الجسد، اخرجه يا ربنا منه، اخرجه يا ربنا منها. اخرج يا عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدو الله من ولية الله. اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا من اماء الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا. فك يا ربنا المسجون، فك يا ربنا المسجون، فك يا ربنا المسجون. اطل يا ربنا سحر المسحور، اطل يا ربنا سحر المسحور. انسيا وجنيا، بطل ما كانوا يعملون. نور على نور، اخرج بأمر الله يخرج، اخرج بأمر الله يخرج، اخرج بقوة الله يخرج، اخرج بأمر الله يخرج. الله اكبر. احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه. اللهم يا ربنا فك مرابطه، اللهم فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا. احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا قيوده. اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل سحرا بيني وبينهم، اطل سحرا على رقيتي، اطل سحرا على متابعتي، اطل يا ربنا سحرا على صوتي، اطل يا ربنا سحرا على صورتي، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على اسمي، على اسمي، على اسمي، على اسمي. اطل سحرا بيني وبينهم، اطل سحرا بيني وبينهم، اطل سحرا بيني وبينهم. اللهم يا ربنا دك يا ربنا حجبا بيني وبينهم، دك يا ربنا حجبا بيني وبينهم، دك يا ربنا حجبا بيني وبينهم، دك يا ربنا حجبا بيني وبينهم، دك يا ربنا حجبا بيني وبينهم. انسف يا ربنا حجبا بيني وبينهم، انسف يا ربنا مرابطا بيني وبينهم يا ربنا. وعقدا يا ربنا وكتبا، بطل ما كانوا يعملون.